أيضا من النقاط الخلافية التي دعونا المسلمين جميعا إلى البحث عنها بهدوء ومراجعة النصوص المتفق عليها، جميع طوائف المسلمين يحترمون سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. بعض المسائل الخلافية حقيقة تكفي فيها مراجعة قول النبي صلى الله عليه وآله من دون العثرة، وإن كنا نعتقد سيأتي في محله أن كلام العثرة مستمد من كلام النبي، لهم ما للنبي من الشرعية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هذه النقاط مسألة السجود على الأرض عموما وعلى تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه خصوصا. قبل أن نتكلم عن الثاني لننهي الخلاف الأول أنه ما هو واجبنا أثناء السجود. الغريب أنه نلاحظ أنه في 6 صحاح من المسلمين، البخاري وأجزاؤه عندي مسجلة، مسلم، الترمذي، النسائي، أبي داود وأحمد، في 6 من هذه الكتب التي ذكرناها رووا قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المقولة المشهورة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الطهور بمعنى أن الأرض يستفاد منها في الطهور سواء في جانب التيمم أو في جانب التطهير فيما يطهر بالأرض. وأما المسجد يعني جعلت لي الأرض محلا للسجود، إذا أردت أن تسجد فاتخذ من الأرض موضعا للسجود. والأرض عبارة عامة ينطبق على كل ما سمي أرضا، سواء كان في ذلك التراب أو الرمل أو الصخر أو ما شابه ذلك، كل هذه من مصاديق الأرض. وفي كتب الخاصة الكافي والفقيه أيضا هذه الرواية مروية أيضا بهذا المضمون. ويبدو القضية غير منحصرة بهذا الحديث، هنالك أيضا بعض الحوادث أو الوقائع الطريفة حول ما يتعلق بالسجود على الأرض. روي في كنز العمال عن النبي صلى الله عليه وآله: رأى صهيبا يسجد كأنه يتقي التراب. تعرفون الإنسان عندما يسجد على الصخر قد لا يبقى شيء من الآثار، ولكن التراب أو الرمل من يسجد يغوص وجهه في التراب، فعندما يرفع رأسه يجد هنالك حالة من الترابية على وجهه. رأى النبي صهيبا يتقي التراب فقال له النبي: ترب وجهك يا صهيب، ترب وجهك يا صهيب، أي اجعله ملطخا بالتراب. ولعل أحدكم لو جرب هذه الحالة في صحراء وسجد لله عز وجل على الأرض بما هي هي على الرمل والتراب وعفر وجهه بالتراب يعيش حالة من حالات التذلل. في إرشاد الساري النبي صلى الله عليه وآله يوصي معاذ قائلا: عفر وجهك في التراب. في سنن النسائي النبي يقول لأبي ذر: الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلي. في أحكام القرآن للجصاص يقول المصطفى صلى الله عليه وآله: إذا سجدت فمكن جبهتك وأنفك من الأرض. وفي عبارة أخرى في مسند أحمد وسنن النسائي وسنن أبي داود يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: كنت أصلي مع النبي الظهر فأخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليها من شدة الحرب، أو فآخذ قبضة من حصن في كفي لتبرد حتى أسجد عليها من شدة الحر. ولعل الثاني هو الأولى، أنه هو كان يأخذ قبضة ليصلي عليها. يبدو أن هذا المعنى السجود على التراب وعلى الأرض في مسجد الرسول وخارج المسجد، يبدو هذه هي الحالة الطبيعية التي كان النبي صلى الله عليه وآله يمارسها مع أصحابه من خلال ما مرت علينا من هذه النصوص المباركة. إذن إخواني، المسألة واضحة، أننا مأمورون بهذا الأمر، وحتى أن كلمة الخمرة وردت في التعابير في الروايات فيما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث أن النبي كان يسجد على الخمرة، والخمرة حصيرة أصغر من المصلى، يبدو بمقدار ما يسجد عليه. فإذن المسألة واضحة من هذه الناحية، سنة المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا هو المتيقن. وأما السجود على الفرش وعلى ما يصلى عليه الآن من بعض أنواع السجاد الفاخر مثلا، فإذا هذا خلاف أولا ما روي عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. وأيضا وجدانا لننتقل من عالم الأحاديث، أيهما أقرب للتذلل، السجود على الأرض أو على الحجر أو على الرخام أو ما شابه ذلك، أو السجود على ما سوى ذلك؟ حتى أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال له هشام بن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. فقال عليه السلام: السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل ولبس. الفاكهة تؤكل، رغم أن الفاكهة من نبات الأرض، فلا تسجد على الفاكهة، وكذلك على ما لبس. فقلت له: جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. انتقالة جميلة. الإمام يقول: الناس همهم اللبس والطعام، فإذا أردت أن تسجد لا تسجد على ما أنبته الأرض من المأكول والملبوس، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. هذه أيضا البعد المعنوي والأدب الباطني للسجود على التراب. إذن بعد أن ثبت ذلك وكان لا بد من السجود على الأرض أو على التراب، كيف نصلي في مساجدنا هذه المفروشة بأنواع السجاد الفاخر؟ هل من المعقول أن يأتي أحدنا بقبضة من التراب ويرش تلك على مصلاه؟ هنالك فكرة أن نأخذ قطعة من الأرض، نحمل هذه القطعة معنا، قطعة من الرخام، قطعة من الحصى، أو قطعة من تراب منتسب إلى أرض الشهادة، قطعة من تراب ضمخ فيها الحسين عليه السلام دمه في ذلك التراب، قطعة من تراب كان الحسين عليه السلام آخر عهده بربه من الصلوات في يوم عاشوراء. هذه التربة الحسينية مظهر للصلاة، مظهر للشهادة، مظهر لإقامة حكم الله عز وجل ولفروع دينه، ومنها الصلاة. خرج لإحياء دين جده، لطلب الإصلاح في أمة جده، فهل في ذلك غضاضة؟ أن يأخذ الإنسان من دون إلزام أي فقيه ينتسب إلى مدرسة أهل البيت وهو يفتي بوجوب السجود على التربة الحسينية، لم يقل أحد ذلك، وإنما الأمر بيد المكلف يختار ما يشاء، بدلا من أن يقتطع قطعة من رخام بيته ليقتطع ليؤخذ ليجلب له قطعة من تراب أرض كربلاء ليسجد عليها لا لها. الذين أخطأوا، الذين وقفوا موقفا تجاه هذا الأمر كأنهم ظنوا أننا نسجد للتراب، والحال بأننا نسجد على التراب ولا نلزم ذلك، ونعتقد بلزوم السجود على الأرض كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من مجموع هذا الحديث، لو تخلصنا من كل الشوائب والأحكام المسبقة لرأينا الأمر انسيابيا ومعقولا جدا، وهكذا لو جلسنا جلسة المتعلمين والمتأدبين والمستنين بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بقي خلاف في هذه الأمة. وقف عليه فعلل وتفعلل، باقي موارد الخلاف، لو حكمنا الله ورسوله لما بقي خلاف في أمة المصطفى صلى الله عليه وآله. إلهي ثبتنا على الهدى والتقوى، بصرنا سبيلنا، اجعلنا من الثابتين على ولايتهم، بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.